هو هذا الحديث يعني الصحابة اختلفوا في فهمه، فبعضهم أخذ بالظاهر بظاهر اللفظ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا نهي إلا في هذا الموضع، فأهل الظاهر أخذوا بهذا، ولكن أكثر الصحابة نظروا إلى المعنى والعلة، وأن المقصود بهذا الاستعجال في السير حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فناس أخذوا باللفظ ووقفوا عنده وهم الأقل، وأكثر الصحابة أخذوا بالمعنى والعلة، ولهذا صلوا العصر في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم لأنه اجتهاد، يعني المسألة اجتهادية كما ترىها، ولهذا من بعد الصحابة أيضا اختلفوا في الظاهرية أخذوا بالظاهر، وقال قائلهم والله لو كنت معهم لما صليت إلا في بني قريظة، لكن الجمهور صوبوا جمهور الصحابة وقالوا الصواب مع جمهور الصحابة لما فيه من مراعاة المعنى والجمع بين الأدلة، فإذا المسألة هي اجتهادية والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاجتهاد فيها. ها؟ لا، ما في أمر، في نهي هنا، لا يصلين أحدكم العصر. أيوة، لا لا، هم الصحابة الذين صلوا حتى لا يخرج الوقت، لأنه أوشك خروج الوقت عليه، فأدوا الصلاة في أوقاتها بناء على النصوص الأخرى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا شك أن الوقت إذا ضاق فإنه لا يصير موسعا، يصير الواجب مضيق. يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة كم هذه؟ القاعدة 48. طيب. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك، وقال الأشعرية من طريق اللفظ، قال أبو وقال الأشعرية من طريق اللفظ، قال أبو البركات بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما، وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه بفعل مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه بلا تفعل، قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته، وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر، قاله القاضي. وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب، وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد، فهذه القاعدة 48 من قواعد الأصولية التي ذكرها ابن اللحام رحمه الله، وهذه القاعدة صاغها المؤلف بقوله الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده، ومعنى هذه القاعدة أن الأمر بالشيء مثل قول القائل قم مثلا، فإذا قال له يا فلان قم فهذا نهي عن أضداده، يعني نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجاع أيضا، والنهي عن الشيء كما لو قال له لا تقم، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فإذا قال له لا يا فلان لا تقم فهذا أمر بأحد الأضداد، إما بالجلوس وإما بالاضطجاع، فهذه هي القاعدة الأصولية، لكن المؤلف قيد هذا فقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده من طريق المعنى وليس من طريق اللفظ. لماذا؟ لأن صيغة افعل مغايرة لصيغة لا تفعل، ولكن المقصود من حيث المعنى. وأشار إلى أن الشعرية قالوا بأنه نهي عن ضده من حيث اللفظ، والسبب في هذا أن الشاعر يقولون بأن الكلام هو المعنى النفسي وليست هذه الصيغ. الصيغ هي عبارة عن الكلام وعبارة عن الأمر والنهي عندهم، وبالتالي الأمر والنهي لا صيغ لها عند الأشاعرة، لأن الكلام عندهم هو المعنى النفسي. وهذا زيفه العلماء، ومنهم بعض الأشاعرة كإمام الحرمين الجويني، فإنه زيف هذا وقال حتى المعنى النفسي مغاير، فالمعنى النفسي الذي يتضمنه الأمر غير المعنى النفسي الذي يتضمنه النهي. ومن أنكر هذا فقد باهت كما قال الجويني. والمعتزلة خالفوا الجمهور في هذا وقالوا لا يكون نهيا عن أضداده ولا النهي أمر بأحد أضداده. لماذا؟ لأنهم يشترطون في الأمر الإرادة، فالأمر لا يكون أمرا عندهم إلا بالإرادة، والنهي لا يكون نهيا إلا بالإرادة أيضا. وجمهور العلماء من أهل السنة والجماعة والسلف الصالح على أن الأمر والنهي له صيغ، وأن الكلام هو اللفظ الدال على المعنى وليست المعاني القائمة بالنفس. نعم. ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب، وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب. وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ في المسألة قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وأصحهما أنه لا فرق والله أعلم. هذه مسألة فرعية، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذا الكلام ينطبق على الواجبات فقط أو يعم الواجبات والمندوبات؟ قولان كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولكن الأصح أنه لا فرق بينهما، فالأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان أمر وجوب أم أمر ندب واستحباب، فالأصح هو العموم. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولنية، ثم نهاها فخالفته، لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت مشروع المأمور به. والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه، فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره، وهي إنما خالفت نهيه، ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والثالث إن كان الحالف عافا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث، وإلا حنث، ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. هذه من الفروع التطبيقية التي تتصل بهذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. من هذه المسائل والتطبيقات إذا قال الرجل لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق، إن خالفت أمري فأنت طالق، يعني إن صدر مني أمر فخالفته فأنت طالق، فعلق الطلاق على مخالفة الأمر. ثم بعد ذلك نهاها، ما أمرها، نهاها عن شيء فخالفته، فهل يقع الطلاق عليها أو لا يقع؟ المسألة مرتبطة بالمسألة الأصولية، الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا نهاها عن ضد الأمر الذي أمرها به فخالفته، فالمذهب عند الحنابلة أن الطلاق يقع فيها بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن خالف النهي فقد خالف الأمر، وهذا هو المذهب كما ذكرت عند الحنابلة. والقول الثاني أنها لا تطلق، لماذا؟ تمسكا بظاهر اللفظ، لأنه هو قال إن خالفت أمري فأنت طالق، وهي خالفت النهي ولم تخالف الأمر. والقول الثالث هو الذي يعني يفرق بحسب حال الشخص، فقالوا إذا كان الشخص عارفا بحقيقة الأمر والنهي، يعني إذا كان متعلما ويفرق بين الأمر والنهي وقصد يعني اللفظ الذي استعمله، فهذا لا يحنث، يعني لا تطلق بهذا، لأن معرفته بدلالات الألفاظ وبالأمر والنهي يرجح أنه علق الطلاق على مخالفة الأمر الصريح. وأما إذا كان شخصا لا يعرف دلالات الألفاظ وما عنده هذا التدقيق بين هذه المصطلحات مثل عامة الناس، فإنه يحنث بذلك، لأن قرينة الحال تدل على أنه لم يقصد خصوص الأمر المباشر، وبالتالي نطبق عليه القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقع الطلاق في هذه الصورة. وهذا الذي مال إليه المؤلف وقال بأنه أقرب إلى الفقه والتحقيق. نعم. أما عكسها فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، ويتوجه تخريجها عليها إلا أن يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج، والله أعلم. يعني عكس هذه المسألة أن يقول إن خالفت نهي ثم بعد ذلك يأمرها بشيء تخالف الأمر، فيقول بأن عكس المسألة ما وجدت أصحابا الحنابلة تحدثوا عن عكس هذه الصورة، والمتوجه تخريجها عليه لأن المعنى واحد، إلا أن يكون هناك فارق مؤثر يمنع من هذا التخريج والإلحاق. نعم. ومنها ما ذكره بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، قال لأن إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن ترك الزنا ويكون مأمورا بضده، فالمكلف منهي عن الزنا هو عن ترك الزنا. فالمكلف منهي عن الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. ونزعه الطوفي وقال هذا ترجيح ضعيف، لأن التحقيق أن هذا الشيخ تخريج ضعيف. وقال هذا تخريج ضعيف لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده، والزنا لم ينحصر ضده في النكاح، والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضدا له أصلا، إنما ضد الزنا تركه، لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة، فلا يتعين بالنكاح للتلبس، بل يلزم مقابل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير، لأن ترك الزنا يحصل بكل منهما فيصر من باب الواجب المخير، فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور، لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه، تعيينا ولا تخيرا، والله أعلم. هذه أيضا من الفروع المبنية على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي مسألة وجوب النكاح، هل يجب النكاح على المكلف أو لا يجب. فبعض الحنابلة خرج حكم هذه المسألة على هذه القاعدة، ولهذا قال بأن المكلف منهي عن الزنا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده، فقال وضد الزنا هو الزواج، فيكون الزواج واجبا على المكلف. الدليل على هذا هو نصوص النهي عن الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده. فخرج بعض الحنابلة القول بوجوب النكاح والزواج على هذه القاعدة الأصولية، لكن الطوفي رحمه الله من الحنابلة نازع في هذا التخريج وقال هذا التخريج ضعيف. لماذا؟ قال لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والزنا ليس ضده النكاح، إنما ضده ترك الزنا، وترك الزنا يحصل بأمور كثيرة ليس بالزواج وحده، يحصل بالزواج ويحصل بالتسري ويحصل بالعفاف، أن يعف الإنسان نفسه ويأخذ بأسباب العفة كالصيام ونحو ذلك ويجاهد نفسه على هذا. فإذا الضد هنا لا ينحصر في الزواج، وإنما هناك أضداد، وهو أمر بأحد أضداده وليس بضد معين. فلا يصح إذن أن نخرج مسألة وجوب النكاح على هذه القاعدة. نعم. قلت هذا الذي قال الطوفي متجها فيما إذا كان المكلف لا شهوة له أو له شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا، أما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإن الوطأ المباح يتعين دون بقية الأضداد، إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة. وأما قوله إنا لا نعلم أحدا قال بوجوب التسري تعيينا ولا تخييرا، فلم يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك، وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا، الذي يظهر الاكتفاء به والله أعلم. هذا تعليق من ابن اللحام الحنبلي رحمه الله على تعقيب الطوفي على تخريج هذه المسألة على هذه القاعدة، فيقول كلام الطوفي هذا سليم ومتجه إلا في صورة واحدة، وهي إذا خاف الشخص على نفسه من الوقوع في الزنا. فقال فإذا كانت له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإن التخريج هذا صحيح، بمعنى أنه يتعين عليه الوطأ الحلال أو المباح كما يقول، والوطأ المباح هذا ينطبق على الزواج وعلى التسري. وأما قول الطوفي بأن التسري ما قال أحد بوجوبه، فقال يعني هذا النفي فيه نظر، لأن الأصحاب قد تعرضوا لهذا وذكروا أن التسري قد يكون واجبا إذا تعين على الشخص، بمعنى أنه يقدر على التسري ولا يقدر على الزواج، وعنده مهر الحرة ولكن يستطيع التسري وهو خائف على نفسه من الوقوع في الحرام، فهنا يتعين عليه التسري، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ومنها ما ذكره الطوفي وهو أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة في رواية لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها وهي استدامة النكاح، وقطع المأمور باستدامته منهي عنه وظاهر المذهب أنه ليس ببدعة انتهى. وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى. أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ وأبي داود والمروذي. إسحاق بن هانئ. إسحاق بن هانئ. في رواية إسحاق بن هانئ وأبي داود والمروذي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث. واختاره أكثر أصحابنا أن الثلاث بدعة، وفي كون الثنتين بدعة قولان. وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلقات، بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح. ولو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك، ولنا في تخريجه من غير حاجة الروايتان. وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على الأصل قاله أبو يعلى الصغير. على أصل قاله. وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قال على أصل قاله أبو يعلى. قال أبو يعلى الصغير في تعليقه، وأبو الفتح بن المني، وهو أن النكاح. لا، أبو يعلى في تعليقه الصغير. قاله أبو يعلى، لأن أبو يعلى الصغير هذا ابن قاضي أبي يعلى، ولكن الذي قال هذا القاضي أبو يعلى نفسه، ولكن في تعليقه الصغير، له كتاب التعليق الصغير غير التعليق الكبير. نعم. قاله أبو يعلى في تعليقه الصغير، وأبو الفتح بن المني، وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية. إلا فرض كفاية. وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية، وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة، والله أعلم. طيب، هذه أيضا من الفوائد والمسائل الفقهية المرتبطة بقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي مسألة إرسال الطلقات الثلاث مرة واحدة ودفعة واحدة. فهذه الرواية المشهورة في المذهب وعند جماهير العلماء تعد من الطلاق البدعي، من الطلاق البدعي، يعني الطلاق غير المشروع الذي يأثم به الإنسان إذا فعله. والسبب في ذلك أنه يخالف مقصود الشرع من النكاح، لأن المقصود من النكاح هو استدامته، ولهذا يعد في الأصل من العقود المؤبدة ليست من المؤقت، وهو عقد عمري كما يقول الفقهاء. والرجل يتزوج المرأة ليستمر معها، لا أن يتزوج بها وقتا ثم يفارقها. ولهذا جاء الشرع بتحريم طلاق المتعة، بتحريم نكاح المتعة أو النكاح المؤقت، لأنه يخالف مقصود النكاح من الاستمرار والدوام، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإرسال الطلقات الثلاث دفعة واحدة من الطلاق البدعي. لكن ذكر نقلا عن الطوفي أنه قال: وظاهر المذهب أنه ليس ببدعة، أنه ليس ببدعة، يعني الطلاق جائز. ولكن رد عليه أن هذا القول بأن إرسال الطلقات الثلاث ليس ببدعة هذا فيه نظر، ورده عليه فقهاء الحنابلة وخاصة المرداوي محقق المذهب، ورده عليه وذكر أن المذهب أن هذا من الطلاق البدعي. والمؤلف رحمه الله رد عليه من حيث النقل ومن حيث المعنى. أما من حيث النقل فقد أشار إلى من نقل عن الإمام أحمد أنه بدعة، واختاره أكثر الحنابلة، وهم متفقون على هذا. وإن اختلفوا في إيقاع الطلقتين مرة واحدة، هل هذا طلق بدعي كالثلاث أو ليس بدعيا لأنه لا يقطع الصلة نهائيا بينه وبين امرأته، فيمكن أن يراجعها لأنه بقيت له طلقة في عصمته. ثم أشار إلى الاعتراض من حيث المعنى، فقال بأن المعنى الذي ذكره الطوفي وهو أنه يقطع مصلحة مأمورا بإقامتها والاستمرار بها، فقال هذا ليس يعني خاصا مختصا بإرسال الطلقات الثلاث، ليس خاصا بإرسال الطلقات الثلاث، فإن أصل الطلاق حتى الطلقة الواحدة هي تقطع هذه العلاقة ويتركها حتى نهاية العدة وتخرج من عصمته. فالمعنى هذا لا يكفي لإيجاب التحريم، فإن بعض الطلاق جائز غير محرم وهو يقطع الصلة كالطلقة الواحدة مثلا، إلا قال أن نخرجه على مسألة الطلاق بغير حاجة. الطلاق بغير حاجة المشهور في المذهب أنه مكروه، أبغض الحلال إلى الله الطلاق فسماه حلالا، ولكنه مكروه لأنه يقطع هذه الصلة التي أرادها الشرع وأراد استمرارها وبقاها. ولكن هل يكون محرما أو لا يكون محرما؟ فذكر فيه روايتين، بمعنى أن يطلق الرجل امرأته من غير سبب يدعوه إلى الطلاق من غير حاجة هكذا، فهذا مكروه عند أكثر الفقهاء منهم الحنابلة، لكن بعض الفقهاء كالحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد يرون تحريم الطلاق لغير حاجة. لكن هذا التحريم، تحريم الطلاق لغير حاجة، يقول يمكن أن نخرجه على أصل آخر أشار إليه أبو الفتح بن المني أو المني، وهو أن النكاح يقول من فروض الكفايات في الأصل، ليس من فروض الأعيان، من فروض الكفايات، يعني لا يجوز للأمة كلها أن تترك النكاح لأنه يؤدي إلى انقطاع النسل، انقطاع الأمة، بل يجب على الأمة أن يأخذوا بهذا الأمر وهو النكاح لما يؤدي إليه من تحقيق المقاصد الشرعية بتناسل الأمة وكهرتها. ومعلوم أن الشروع في الفرض الكفائي والدخول فيه يجعله لازما عند بعض الفقهاء، يعني من شرع في فرض الكفاية تعين عليه صار كالفرض العين. ومن هنا يقول يمكن أن نخرج رواية التحريم على هذا الأصل، وهو أن من باشر الفرض الكفائي تعين عليه وبالتالي لا يجوز له أن يطلق بغير حاجة لمخالفته الواجب. نعم. 9 و 4. يلا يا محمد نريك تتعجل. القاعدة 49. نعم. إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين، وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية، وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. طيب، هذه القاعدة 49 وهي تتعلق بالأمر الذي يفيد طلب الفعل على وجه اللزوم، وأن هذا الواجب أو الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فقال هو الفرض الذي أوجبه الشرع على كل واحد من المكلفين بخصوصه كالصلوات الخمس، والفرض الكفائي هو الذي طلبه الشرع من مجموع المكلفين ولم يوجبه على كل فرد من المكلفين، وسمي فرض كفاية كما يقول لأن فعل البعض يكفي في سقوط الإثم عن الآخر، طبعا بزيادة قيد، يعني فعل البعض وتحقق المصلحة يسقط الإثم، أما لو فعله البعض ولم تتحقق به المصلحة فلا يسقط الإثم عن الآخرين. فمناط الإسقاط هنا إنما هو حصول المصلحة وليس فعل البعض، لأن البعض قد يفعل الفرض الكفائي ولا تتحقق به المصلحة، وبالتالي لا يسقط الخطاب والتكليف عن باقي الأمة. نعم. وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية أشار إليه القرافي، وهو أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكريره كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ الغريق إذا سأله إنسان، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال. هذا تفريق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، فيقول الضابط الذي تفرق به بينهما هو مسألة المصلحة وتكرارها، بمعنى أن الفرض العيني تتكرر مصلحته بتكرار فعله مثل الصلوات الخمس، فكل شخص يصلي يتحقق بفعله المقصود الشرعي من الخضوع لله وتعظيمه والتذلل بين يديه وتزكية النفس وطهارتها. لكن الفرض الكفائي من علاماته أنه لا تتكرر مصلحته بتكرار الفعل، ومثل لذلك بالغريق في البحر، إذا غرق إنسان في البحر وكان هناك مجموعة من الناس فنزل أحدهم وأنقذه، فلا معنى لأن ينزل الآخرون بعد ذلك، لأن المصلحة قد تحققت وحصلت، فلا تتكرر بتكرر الفعل. فلو نزل شخص آخر بعد إنقاذه فهذا لا تتحقق به المصلحة، إنما هو عبث. فيقول هذه من الأمور التي يفرق بها بين فروض الكفايات وفروض الأعيان. نعم. وأشار القرافي أيضا إلى أن فرض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. والذي على الأعيان كالوتر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات والله أعلم. وكلام القرافي يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى، وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله أعلم. هذه إشارة إلى أن الفروض أيضا كما تنقسم إلى الكفاية والأعيان كذلك المندوبات والمستحبات هي أيضا تنقسم إلى الأعيان والكفايات. فبعض السنن والمندوبات سنن عينية مثل تحية المسجد، وهي سنة عينية تتعلق بكل مكلف، لكن بعضها سنن كفائية تتعلق بالمجموع وليس بكل فرد، كما في ابتداء التسليم وكما في الأذان والإقامة وتشميت العاطس، فهذه سنن كفائية، يعني لو أذن بعض المسلمين حصل الواجب بهذا ولا يندب تكراره مرة أخرى. وهكذا بالنسبة لرد السلام والتشميت ونحو ذلك، فهذه كلها سنن كفائية، كما أن هناك سنن عينية أيضا. ثم استدرك على كلام القرافي الذي ذكره سابقا، وهو أن الفرض الكفائي يمتاز عن الفرض العيني بعدم تكرار مصلحته، فقال هذا صحيح، هذا الفرق يمكن أن يفرق به لكنه ليس على عمومه، بمعنى أن بعض الفروض الكفاية قد تتكرر مصلحته بتكرار الفعل، مثل صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة هي عبارة عن دعاء واستشفاع لهذا الميت بأن يغفر الله له، وهذا يحصل بالفعل الثاني لو صلت عليه جماعة، حصل الفرض الكفاية. فإذا جاءت جماعة أخرى وصلت عليه لا حرج في هذا وتحصل به المصلحة. كذلك الأذان، يعني يحصل به الإعلام بدخول الوقت، فلو أذن مرة أخرى لحصل المقصود أيضا وهو الإعلام بدخول الوقت. فإذا قولهم بأن الفرض الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكراره هذا ليس على عمومه. نعم. إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية، منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على بعض غير معين. وفي المسألة قولان، أحدهما وهو الذي نص عليه أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، قال في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس، فإذا غزا بعضهم أجزى عنهم. قال القاضي أبو يعلى في الكفاية: فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو واجبة على الناس، وإنما تسقط عن بقيتهم في الثاني، وذكر صاحب المغني قريبا من هذا، وهذا هو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. والثاني وهو منسوب إلى المعتزلة، وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض غير معين. وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال، قاله أبو محمد المقدسي، وهو فرق حكمي وفرض الكفاية إذا فعله. طيب، شرع في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالفرض الكفائي. المسألة الأولى هي مسألة متعلق الوجوب في الفرض الكفائي، يعني الواجب الكفائي هل يتعلق بجميع المكلفين ويسقط بفعل البعض، أو هو يتعلق ابتداء ببعض المكلفين دون بعض. فجمهور العلماء يقولون الفرض الكفائي متعلق بجميع المكلفين، ولكنه يسقط بفعل البعض وتحقق المصلحة، يحصل بفعل البعض وتحقق المصلحة. فالخطاب في الفرض الكفائي يتعلق بجميع الأمة مثل الفرض العيني، لا فرق بينهم. ولهذا قال في المراقي: وهو على الجميع عند الأكثر في إثمهم بالترك والتعذر. يعني الدليل على هذا إثمهم بالترك، لو ما فعله بعض المكلفين فالإثم على من؟ على البعض ولا على الجميع؟ على الجميع. إذن هذا الدليل أن الخطاب موجه للجميع في الأصل. والدليل الثاني أننا لو قلنا بأنه متعلق ببعض المكلفين دون بعض فهذا متعذر، لأنه من باب تكليف المجهول. طيب من البعض هذا؟ بعض غير معين، والتكليف لا يتعلق بالمجهول. فإذا الفرض الكفائي الخطاب فيه والتكليف متعلق بجميع الأمة وليس بالبعض، لكن لو فعله بعض المكلفين وتحققت بهم المصلحة سقط عن الآخرين. وهذا ما نص عليه الإمام أحمد لما قال: الغزو واجب على الناس، فإذا غزا بعضهم أجزى عنه. فقال الغزو واجب على الناس، وهذا لفظ عام، وهو ما يؤيده اللفظ القرآني. ففروض الكفايات جاءت بصيغة عامة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يا أيها الذين آمنوا، هذه صيغة عامة تعم كل مؤمن. فالفروض الكفائية جاءت بهذه الصيغة العامة الشاملة للجميع. ثم ذكر القول الثاني وهو منسوب إلى المعتزلة، وأنه واجب على بعض غير معين. فقالوا الفرض الكفائي إنما يتعلق ببعض غير معين. ويعترض على هذا بما ذكرته سابقا، أن هذا القول يلزم عليه تكليف المجهول، وهذا لا يصح أن يتعلق التكليف الشرعي بمجهول. بناء على هذا الفرق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لا فرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني في ابتداء الحال كما يعبر، وإنما الفرق في إيش؟ في ثاني الحال. يقصدون أن الفرض العيني والكفائي يشتركان في أن الخطاب فيهما لجميع المكلفين، لكن الفرق إنما هو في السقوط، فالفرض العيني لا يسقط إلا بفعله من الجميع، ولكن الفرض الكفائي يسقط بفعل البعض وتحقق المصلحة بذلك. هذا معنى قوله فالفرق بينهما في ثاني الحال. وهذه المسألة تدلنا على أهمية الفرض الكفائي، يعني تقرير هذا المعنى يؤكد لنا أهمية الفروض الكفائية، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون فيها ويقول هذا فرض كفائي لا يلزمني فعله. لا، هو الخطاب موجه لك كما هو موجه لغيرك، لكن الشرع إذا تحققت المصلحة يعفينا ويقول لا داعي للباقين أن يفعلوا هذا. والفرض الكفائي مهم والعناية به واجبة، ويؤكد هذا هذه المسألة، وهي تعلق الخطاب بجميع المكلفين في الفرض الكفائي، ولكنه يسقط بفعل البعض. نعم. وإذا قلنا وفرض الكفاية إذا فعله الكل، وفرض الكفاية إذا فعله الكل كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق. وقال أبو العباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه. قلت هذا ظاهر إذا قلنا فرض الكفاية واجب على الجميع، وإن قلنا على بعض غير معين فيتجه خلاف. وقد حكى ابن الرفعة من متأخري الشافعية عن الذخائر للقاضي تحكى حكاية وجه أن الزائد على ما سقط به. أعد العبارة. قد حكى ابن الرفعة. وقد حكى ابن الرفعة من متأخري الشافعية عن الذخائر للقاضي تحكى حكاية وجه أن الزائد على ما سقط به فرض صلاة الجنازة، أن الزائد على ما سقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا، وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية، وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض. وأما إذا فعل، هذه يعني مسألة لطيفة، وهي مسألة أن الفرض الكفائي إذا فعله الكل فهل يثابون عليه ثواب الفرض أو ثواب النفل؟ فذكر القول الأول وأنهم يثابون عليه ثواب الفرض، وهذا مذهب الجمهور. وأشار إلى بعض الفقهاء أنهم قالوا يثابون ثواب الفرض على البعض الذي يتحقق به الواجب وتتحقق به المصلحة، أما ما زاد على ذلك فثوابه ثواب النفل. نعم. وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان، وينبني عليه جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية، ومنها أيما أفضل فاعل فرض العين أو يعني إذا فعل البعض بعد البعض، جاء بعض المكلفين وفعلوا الفرض الكفائي وتحققت المصلحة، ثم جاء آخرون لفعل هذا، هل نعتبر الثاني فرضا أو نعتبره نفلا؟ إذا اعتبرناه فرضا فنقول يجوز أداؤه في أوقات النهي لأنه فرض، والفرض يجوز أداؤه في هذا. وأما إذا اعتبرناه نفلا فلا يجوز أن يؤدى في أوقات النهي. نعم. ومنها أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية. نقل الطوفي في شرحه قولين أحدهما ولم يسم قائلة أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الأعيان، والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره. قال وهذا منسوب إلى إمام الحرمين. واقتصار الطوفي على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره، وليس كذلك، فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط. وكذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته، والله أعلم. يعني هذه من المسائل التطبيقية المرتبطة بقاعدة الأصولية وفرض الكفاية، وهي أيهما أفضل؟ هل فاعل فرض العين أفضل من فاعل فرض الكفاية؟ وبعبارة أخرى، هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية؟ فبعض العلماء يقول فرض العين أفضل. لماذا؟ لأن مصلحته متعلق بجميع المكلفين، ومن اهتمام الشرع به جعله فرض عين على كل مكلف، وهذا صحيح من هذه الجهة. لكن بعض العلماء الآخرين كإمام الحرمين ووالده أبي محمد الجويني وأبي إسحاق الإسفرائيني، هؤلاء قالوا بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا أفضل من فرض العين؟ قالوا لأن القائم بالفرض الكفائي نفعه متعد للآخرين، بمعنى أنه يسقط الإثم عن نفسه وعن باقي الأمة، يسقط الإثم عن نفسه وعن باقي الأمة، فمنفعته متعدية. وهذا كلام صحيح أيضا، ولكن كما يقولون المزية لا تقتضي الأفضلية، مزية لا تقتضي الأفضلية، يعني صحيح أن هذه من مزايا الفرض الكفائي، من مزايا الفرض الكفائي أن فاعله يسقط الإثم عن الآخرين، فهو يثاب من هذه الجهة ويحمد. ولهذا نقول ينبغي أن يشكر هؤلاء القائمون بفرض الكفاية بدل أن ينقدوا ويذموا. يعني للأسف نحن ننقد مثلا القائمين بالأعمال الإغاثية، وهؤلاء أعمالهم ليست جيدة وكذا، ونبدأ نظهر عيوبهم، بينما الواجب أن نشكرهم أنهم أسقطوا الإثم عن أنفسهم عنا نحن، وأحسنوا إلينا بإسقاط الإثم عن باقي الأمة. المفروض أن يشكروا على هذا ويحمدوا عليه، ولا مانع من النصيحة، لكن ذمهم والقدح فيهم هذا لا ينبغي شرعا. فهذه ميزة، لكن الميزة لا تقتضي الأفضلية، لا تقتضي أن الفرض الكفاية أفضل من الفرض العين. يعني مثلا زيد بن ثابت عنده ميزة، وهي العلم بالفرائض، أفرضكم زيد كما جاء في الحديث، أعلم الأمة بالفرائض زيد بن ثابت. لكن هل يعني هذا أن زيد بن ثابت أفضل من أبي بكر وعمر والبقية؟ الجواب لا. فالمزية كما يقولون لا تقتضي الأفضلية. في سؤال أخي؟ نعم، صوتك ما نسى. أيوة، لا ما يسقط كما ذكرت لكم، قيام البعض ليس هو علة السقوط، علة السقوط هو تحقق المصلحة. يعني لو داهم العدو الكافر بلاد المسلمين فقام بعض المسلمين بدفعهم، لكن ما تحقق المقصود وهو الدفع لقوة العدو الكافر. وهنا يجب على باقي الأمة أن يجاهدوا هذا العدو الصائد، فقيام البعض ليس سببا في هذا، لكن لابد من الكفاية. إذا فسرنا الكفاية بحصول المصلحة فنعم، إذا فسرنا الكفاية بحصول المصلحة فيكفي، ولكن الأولى اختيار العبارة الصريحة وهي عبارة حصول المصلحة. فالمعيار في سقوط الفرض الكفاية هو حصول المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة فيأثم الجميع. يعني إذا كان عندنا مريض في المجتمع الإسلامي وقام بعض الناس بمساعدته ولكن ما حصلت المصلحة بهذا فيأثم الجميع، أرامل الأيتام هؤلاء إذا ضاعوا، وإن قامت بعض المؤسسات بمساعدتهم لكن إذا لم تتحقق المصلحة بهذا البعض فالإثم على الجميع. نعم. ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض شيوخنا في المسألة قولان أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. ويظهر لي أخذ القولين في مسألة من مسألة أخرى وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الإمام أحمد ما أشد هذا استفهام، ما أشد تعجب، ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم والله أعلم. طيب، هذه أيضا من المسائل المرتبطة بهذه القاعدة وهي مسألة فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا، بمعنى أن بعض المكلفين لو جاء وباشر الفرض الكفائي ومارسه وعمل به فهل يتحول فرضا عينيا في حقه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرجع عن هذا الفرض الكفائي أو لا؟ بمعنى أن الفرض الكفائي هل يتحول إلى فرض عيني بالشروع والبدء بمباشرة هذا الفرض الكفائي أو لا؟ فأشار في هذا إلى قولين الفقهاء في هذا، فبعضهم يقول لا يلزم بالشروع لأن الأصل أنه غير لازم، الأصل أنه غير واجب، فالإجابة يحتاج إلى دليل. وبعضهم يقول بالوجوب ومثل له بمثالين. المسألة الأولى أو المثال الأول اللقطة، بمعنى أن الشخص إذا التقط رضيعا أو طفلا فهل يتعين عليه، يعني تصير رعايته واجبة عليه بحكم أنه التقطه قبل الالتقاط لا يتعين عليه هو فرض كفاية، لكن ما دام التقطه وأخذه إلى داره هل يتعين عليه رعايته والقيام بمصالحه أو لا يتعين عليه؟ مبنية على هذه القاعدة الأصولية. كذلك مثل بحفظ القرآن وهو فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن ولكن لا يتعين على الجميع، فإذا جاء إنسان وحفظ القرآن ويتعين عليه أو باشر حفظ القرآن وبدأ فيه فهل يتعين عليه أو لا؟ مبنية على هذه القاعدة وهي قاعدة فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أو لا يلزم. فقال بأننا المسألة الثانية هذه يمكن أن نأخذ القولين من هذه المسألة المنقولة عن الإمام أحمد، فإنه حرم ترك القرآن حتى ينساه صاحبه وقال ما أشد ما جاء فيه، ويشير إلى الحديث أن من تعلم القرآن ثم نسيه لغير عذر جاء يوم القيامة أجذم، يعني وهو مجذوم، يعني جاء مشوها بهذه الصورة. لكن هذا إذا فرط فيه بدون عذر، أما إذا أصابه مرض فنسي القرآن بعد حفظه فلا شيء عليه، لكن إذا فرط في هذا وقصر وأهمل القرآن حتى نسيه فالمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله هو إثمه وتحريم ما فعله به. نعم. ومنها أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها، قاله القاضي وابو العباس وغيرهما، والله أعلم. هذه المسألة الرابعة وهي مسألة سقوط فرض الكفاية، يعني ما هو الضابط له؟ نقول إذا تحققت المصلحة وقام به البعض سقط عن الآخر. طيب أنا كمكلف لا أدري هل سقط، هل تحققت به المصلحة أو قام به البعض أو ما قام به البعض، لا أعرف ما هو المعيار الذي يسقط عني مباشرة الفرض الكفائي. فذكر المؤلف رحمه الله أن العبرة غلبة الظن، إذا غلب على ظنك أنه ما قام به أحد فيتعين عليك، إذا غلب على ظنك أنه قام به البعض لكن ما حصلت الكفاية تعين عليك، لكن إذا غلب على ظنك أنه قام به البعض وحصلت به الكفاية والمصلحة فيسقط عنك ولا يتعين عليك. وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لداما عرفا، كذلك في التوجه ليس في الإسقاط، كونه يتوجه إليه أيضا هذا مبني على غلبة الظن. وهكذا الأحكام الشرعية لا يشترط فيها اليقين، يكفي فيها غلبة الظن. نعم. ومنها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره. نعم هما شيئان في الخروج عن العهدة، نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله، والله أعلم. يعني فاعل فضل الكفاية لا شك أن له ميزة على غيره، فهو أفضل شرعا، بل هو الذي يستحق الأجر، هو الذي أخذ الأجر، من باشر الفرض الكفائي هو المأجور الذي أخذ ثواب الفرض الكفائي، ومن لم يقم به لا أجر له. وإن كان كما يقول هما سيان في الخروج عن العهدة، يعني يشتركان في أن كل منهما لا إثم عليه، لكن هذا خرج من العهدة بفعله وهذا خرج من العهدة بفعل غيره من الناس، لكن الثواب يقتصر على القائم بالفرض الكفائي. القاعدة الخمسون: يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله، نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة، واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره، وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك، وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة، وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه. قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، مثل معبد الجهني وعمرو بن عبيد، وهم كفار. وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من المعاصي. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة. طيب، هو وهم كفار في بعض النسخ وهم كبارهم، يعني كبار الجهمي والمعتزلة. هذه القاعدة الخمسون وهي قاعدة تتعلق بمسألة من مسائل الأمر، وهو هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بفعل يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لن يفعله. فجماهير العلماء منهم أهل السنة والجماعة قالوا نعم، الله تعالى يكلف العبد مع أنه يعلم أنه لا يفعله، والمقصود بذلك الابتلاء والامتحان. ولهذا مثلوا لهذا بتكليف إبليس، الله تعالى كلفه بالسجود ومع أن الله سبحانه وتعالى يعلم في الأزل أن إبليس لن يستجيب لها، وكلف أبا جهل وأبا لهب وغيرهم من الكفار، مع أنه يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء لن يستجيبوا للتكليف. فهذا واقع وهو صحيح. المعتزلة والقدرية خالفوا بهذا وقالوا لا يصح، لأن هذا من باب التكليف بالمحال، كيف يكلفهم بشيء محال لا يفعلونه؟ وهذا في الواقع غير صحيح، لأن هذا ليس محالا. تكليف إبليس بالسجود وتكليف أبي جهل وأبي لهب بالإيمان هذا ليس محالا، هذا ممكن. والمتعلق بعلم الله تعالى لا يقال له محال في ذاته، هو محال لغيره. من سماه محالا سماه محالا لغيره لتعلق علم الله، أما هو في ذاته فهو ممكن وليس محالا، فليس هو من باب التكليف بالمحال. ثم التكليف بالمحال أيضا يصح، لأن المقصود بالتكليف ليس هو مجرد الابتلاء، ليس مجرد الامتثال، وإنما هو الابتلاء أيضا. هل هذا الإنسان يظهر علامات الطاعة والانقياد فيؤجر على هذا، أو أنه يظهر علامات العناد والرفض فيأثم على هذا؟ فالتكليف فائدته أمران، الامتثال والابتلاء أيضا، ليس محصورا على الامتثال، ليس مقصود التكليف هو مجرد الامتثال حتى نقول لا يصح أن يكلف به، لكن قد يكلف الله تعالى العبد بشيء ليبتليه. نعم، بارك الله فيك. نعم، إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة، لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد، فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح في انتفاء شرط صحة صوم. فحصلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته، والله أعلم. يعني هذه من الفروع الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة، وهي أن المكلف إذا أفسد صوم يوم رمضان ووجبت عليه الكفارة ثم مات قبل أن يكفر فلا تسقط عنه الكفارة، لا تسقط عنه الكفارة، لأنه يجوز أن يكلف الله تعالى العبد بشيء يعلم أنه لن يفعله، فلا تسقط عنه الكفارة وتكون واجبة في ماله الذي تركه. نعم. فائدة: الأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، ذكره أبو محمد المقدسي والرازي، وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض. هذه فائدة، وهي عبارة عن مسألة أصولية، وهي الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر للثالث، هل يعد أمرا للثالث، أو هو أمر للثاني وليس أمرا للثالث؟ يعني إذا قلت يا فلان مر فلان بكذا وكذا، هل يعد أنا آمرا للثالث أو أنا آمر للثاني ولست آمرا للثالث؟ فالجمهور قالوا ليس آمرا للثالث، لا يعتبر آمرا للثالث، لأنه لا يسمى في اللغة ولا في العرف آمرا له، وإنما آمر الثاني، فالثاني هو المأمور. وبعض العلماء يقول بأنه يعد آمرا للثالث، والثاني إنما هو مجرد مبلغ. المؤلف رحمه الله بنى على هذه المسألة الاستدلال بحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. ففي هذا الحديث هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر هو مأمور بهذا، أو نقول عبد الله بن عمر ليس مأمورا بهذا، إنما المأمور هو عمر رضي الله عنه. فعلى قاعدة الجمهور أن ابن عمر ليس مأمورا بها، ولهذا المؤلف قال فلا يستقيم الاستدلال من استدل بهذا الحديث. ولكن الواقع أن هذه القاعدة الجمهور قيدها، قال إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الثالث مأمور بذلك، والقرينة هنا موجودة وهي لام الأمر في قوله مره فليراجعها، مره فليراجعها، فلام الأمر هنا قرينة دالة على أن عبد الله بن عمر مأمور بهذا الحكم، أعني بالمراجعة. بل جاء في بعض الروايات فأمره أن يراجعها، فأمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجعها. فهذه القرينة دالة على أن عبد الله بن عمر مأمور، وأن عمر رضي الله عنه مجرد مبلغ للأمر، مجرد مبلغ للأمر. فإذا وجدت القرينة فلا حرج، ويعد مأمورا، وبالتالي تكون المراجعة واجبة بالنسبة لمن طلق امرأته وهي حائض، يجب عليه أن يراجعها، ثم إذا طهرت إما أن يطلقها وإما أن يبقيها. قاعدة الحادية والخمسون. القاعدة الحادية والخمسون: النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي. وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان، فالنهي مثله، وإطلاق النهي ماذا يقتضي؟ طيب، هذه القاعدة بعد أن انتهى من مسائل الأمر بدأ من مسائل النهي، فذكر أولا تعريفا لمفهوم النهي، فقال النهي له صيغة وهي صيغة لا تفعل، وبالتالي نقول فيها مثل ما قلنا في تعريف الأمر، فهي طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء عند من يشترط الاستعلاء، وهو القول الراجح، وعلى الأقوال الأخرى لا يذكرون هذا القيد. فالكلام في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي مثل الكلام في الأمر. وإطلاق النهي، وإطلاق النهي ماذا يقتضي في المسألة مذاهب: أحدها الأصل في إطلاقه التحريم، ثم هذا مذهبنا ونص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق. والثاني كراهة التنزيه، وبالغ الشافعي في إنكار ذلك، ذكره الجويني في مسألة مفردة في التأويلات. والثالث الإباحة، والرابع الوقف، والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل، وفيما يجعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا. والسادس بين التحريم والكراهة. والسابع أنه لأحدهما لا بعينه، قال بعضهم فيكون محمولا على هذا القول والقول الذي مجملا على هذا القول. قال بعضهم فيكون مجملا على هذا القول والقول الذي قبله، وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم لأن ترك الحرام واجب، وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره، فيجب الكف لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. والله هذه مسألة أصولية، وهي أن النهي إذا أطلق ماذا يقتضي، والكلام في حال الإطلاق، يعني ما في قرينة دل على الكراهة أو التحريم أو غير ذلك. فذكر هذه الأقوال السبعة في هذه المسألة، والجمهور على القول الأول، وأن النهي إنما يدل على التحريم إلا بدليل يصرفه عن ذلك، إلا بدليل يصرفه عن ذلك، كما يدل عليه استقراء عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يحملون نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. نعم. فوائد أصولية، ومنها نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي أسهل مما نهى عنه. وكذلك نقل عنه الجويني: والأمر أسهل من النهي. نقل عنه الميموني أو الجويني. نعم. الميموني من الحنابلة. قال أبو الخطاب: هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب، وهذا احتمال أداه أبو البركات. قال: وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة. قال أبو البركات: ويحتمل وهو الأظهر أنه قصد أنه أسهل، بمعنى أن جماعة من الفقهاء فرقوا بين الأمر للندب والنهي للتحريم والنهي للدوام، والأمر لا يقتضي التكرار، والله أعلم. قلت: قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة: إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة. وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين: إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن، والثانية لا تبطل. قال: لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. ألا ترى أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ واختلف قوله في الكلام ساهية: هل يبطل صلاة المتكلم؟ وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبني؟ وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفي عنه، وكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. انتهى. قلت: وهذا عكس نص أحمد في رواية الميموني وعلي بن سعيد، والله أعلم. طيب، هذه مسألة أصولية أيضا، وهي أيهما أشد من الآخر؟ هل الأمر أشد من النهي أو النهي أشد من الأمر؟ وفائدة هذه المسألة تظهر فيما لو تعارض، فهل نرجح الأمر على النهي أو نرجح النهي على الأمر؟ فالمنصوص عن الإمام أحمد الذي نقله الميموني وعلي بن سعيد وغيرهما أنه قال: الأمر أسهل من النهي. الأمر أسهل من النهي، يعني النهي أشد من الأمر. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ففي الأمر علقه بالاستطاعة، ولكن في النهي جزم بضرورة الاجتناب. فهذا يؤكد على هذا. ثم إن النهي من باب درء المفاسد، والأمر من باب جلب المصالح، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، لكن نقل عن القاضي أبي يعلى رحمه الله كلاما صرح فيه بأن الأمر أشد من النهي، وقال بدليل أن الإمام إذا ترك ركنا في الصلاة بطلت صلاته المأموم، يعني لو ترك سجودا أو ركوعا بطلت صلاة المأموم. لكن لو أحدث أو ارتكب منهيا عنه في الصلاة ففي بطلان صلاته روايتان، أما هذه رواية واحدة. فاستدل بهذا القاضي أبو يعلى على أن الأمر أشد من النهي. والواقع أن هذا يعني اجتهاد من قاضي أبي يعلى، لا يترك له نص الإمام، يعني كوني أجتهد وأخذ من فتاوى الإمام رأيا هذا أضعف من الحكم الذي نص عليه الإمام، وهو قد صرح وقال: الأمر أسهل من النهي. فلا يصح أن أترك الصريح وأستدل على خلافه بأمر محتمل. نعم. لا هذا هذا لا يستقيم الاستدلال هذا لا يستقيم لأن إبليس إنما استحق هذا لأن مخالفته مبنية على الكبر والعناد، وأما آدم عليه السلام فمخالفته كانت مبنية على الشبهة وليس على العناد، ولهذا لما ظهرت له المخالفة تاب إلى الله واستغفر ورجع، أما هذاك عاند وكابر أبى واستكبر، ومعصيته لما كانت معصية استكبار وعناد عظمت معصيته، ليس لأن هذا نهي وهذا أمر، وإنما لأن سبب في معصية هذا هو العناد والكبر، وهذا أعظم من المعصية بسبب شبهة، والشبهة هذه أدخلها إبليس نفسه قال له هذه شجرة الخلد ومنعك إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما، فهو الذي أغراه بهذا، ولكن لما اتضح لآدم معصيته رجع واستغفر، أما ذاك أصر وعاند على استكباره. ومنها ومنها إذا قيل الأمر يقتضي التكرار فالنهي أولى، وإن قيل لا يقتضيه الأمر فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه، ونسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا يقتضي التكرار كالأمر، والله أعلم. هذه المسألة الثانية وهي النهي هل يفيد التكرار أو لا، والجواب أن العلماء أجمعوا على أنه يفيد التكرار، بمعنى أن النهي يقتضي الاستمرار على الكف عن هذه المعصية، فإذا ارتكبها الإنسان في مرحلة من المراحل فإنه لا يعد ممتثلا للنهي، وخالف في هذا الفخر الرازي، هو قال ونسب إلى الإمام فخر الدين الرازي، لا هو صرح به في كتابه المحصول وقال بأنه لا يقتضي التكرار قياسا على الأمر، قد عرفنا سابقا أن هناك فرقا بين الأمر والنهي، لا يصح أن نقيس الأمر على النهي لأن النهي يقتضي الكف، وأما الأمر فيقتضي الإيجاد، والإيجاد يتحقق بالمرة الواحدة. نعم. ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة، قال القاضي أبو يعلى يقتضي الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط، وقال غيره يقتضي تكرار الترك، وذكره في المسودة. هذه مسألة وهي أن النهي إذا قيد بمرة واحدة هل يقتضي التكرار؟ فجماهير العلماء قالوا لا يقتضي التكرار، لو قال له لا تفعل هذا مرة وكف نفسه مرة عن هذا فقد امتثل هذا، وإذا فعله بعد ذلك لا يعد مخالفا لأن النهي مقيد بإيش؟ بالمرة الواحدة. لكن بعض العلماء قالوا بأنه يفيد التكرار والاستمرار، لماذا؟ لأن النهي يقول لا يكون إلا لعلة لمفسدة موجودة، ولم ترفع هذه المفسدة حتى يرجع إلى الاتيان بالفعل. نعم. ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب، إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة فيه بعد الحظر بعد الحظر، إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة فيه وجهان، أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم، والثاني التحريم، ذكرهما القاضي أبو يعلى، والثاني اختاره الحلواني وغيره، وقيل الإباحة، والله أعلم. هذه المسألة الرابعة وهي مسألة صيغة النهي بعد الوجوب، يعني إذا أوجب الشارع فعلا ثم بعد ذلك نهى عنه، يعني نسخ الوجوب، ففي هذه الحالة هل نقول بأن النهي في هذه الحالة تفيد التحريم كما هو الأصل أو يخرج عن الأصل، مثل التوجه لبيت المقدس مثلا كان مأمورا به أولا ولكن بعد ذلك نسخ، وأمر الناس بالتوجه إلى الكعبة والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل نقول النهي هنا للتحريم أو للكراهة أو للإباحة؟ في هذا الخلاف الذي ذكره، والجمهور على أنه محرم لأنه الأصل، فالنهي عندهم للتحريم حتى وإن سبقه الوجوب، حتى وإن سبقه الوجوب. نعم. إذا تقرر هذا فإطلاق النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا، قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضي أبو يعلى، قال الخطابي ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه، قال وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهي عن بيع الكلب، والثاني لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين، والثالث وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما، وقاله أبو الحسين البصري يدل عليه في العبادات دون المعاملات، والرابع أنه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه وكذلك في المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع، الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي. طيب، هذه مسألة، وهي مسألة النهي إذا أطلق هل يدل على الفساد، يعني فساد الفعل المنهي عنه، بمعنى أن المكلف لو خالف النهي وفعل الشيء المنهي عنه فهل نحكم على هذا الفعل بأنه فاسد؟ لو تزوج مثلا بدون شهادة الشهود وبدون إذن الولي، فهل نحكم على هذا العقد بالفساد، بمعنى أنه يعتبر عقدا لاغيا ويلزم تجديد عقد جديد أو لا؟ فذكر فيه هذه الأقوال، القول الأول الجمهور، وهو أن قول الجمهور فيما ذكره ابن عقيل رحمه الله، وهو أن النهي يقتضي الفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود أي فاسد. والقول الثاني قالوا بأنه لا يدل على الفساد، وهذا قال به بعض الحنفية. والقول الثالث يفرق بين العبادات والمعاملات، فيقول يدل على الفساد في العبادات ولا يدل على الفساد في المعاملات، والقول الرابع أنه يدل على الفساد مطلقا إلا إذا كان النهي يرجع إلى وصف خارج عن الفعل، وصف خارج غير ملازم للفعل، ومثلوا له بالنهي عن البيع عند السعي إلى الجمعة، كما قال تعالى وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى الله عن هذا، لكن ما هي العلة في هذا النهي؟ العلة كما ذكر رحمه الله هو خوف تفويت الصلاة، وليست العلة هي البيع، بدليل أنه لو انشغل عن الصلاة بغير البيع من العقود الأخرى بالنكاح مثلا فكذلك يحرم عليه، فالنهي لا يختص البيع وإنما يعم كل العقود والمعاملات وكل ما يشغل عن الصلاة، فهذه هي العلة التي من أجلها جاء الحكم. وهذا الوصف وصف خارج، وصف غير ملازم، يعني تفويت الصلاة يمكن حتى من غير البائع والمشتري، فليس هو وصف ملازم للبيع وإنما هو وصف مفارق، مثل كذلك النهي عن الصلاة ثياب الحرير مثلا، صلى وعليه عمامة من حرير أو خاتم من ذهب، فإن هذا لا يفسد الفعل لأن النهي هنا يتعلق بوصف خارج عن الفعل منفك عنه، يأثم للبس الذهب والحرير وصلاته صحيحة. والواقع أن هذا القيد هذا يقول به الجمهور أيضا، يعني هذا ليس المفترض، لا يعد مذهبا مستقلا رابعا، لأن هذا هو قول الجمهور أيضا، فهم يقولون بالفساد إلا إذا كان الوصف أو النهي يتعلق بوصف خارج عن الفعل الذي نهي عنه. نعم. وحيث قلنا يا شيخ محمد نعم القارئ، وحيث قلنا يدل على الفساد، فقيل يدل من جهة اللغة، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع. وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل إنه بالفعل بالعقل. وإذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة، واختار الغزالي في موضع من المستصفى هذا القول، ثم قال بعد ذلك في هذا إنه فاسد والله أعلم. يعني إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد فهل يقتضيه من جهة اللغة ولا من جهة الشرع؟ بعضهم قال من جهة اللغة، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور أنه من جهة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعضهم قال من جهة العقل، لكن الجمهور كما أشرت وهو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه من جهة الشرع. ذكر أن الغزالي في موضع أيد القول بأنه يدل على الصحة، يعني الذين قالوا لا يدل على الفساد ومنهم الحنفية، بعضهم يقول بالغ فقال هو لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة، وهذا المشهور عن مذهب الحنفية، وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي. حبر فارس هو أبو حنيفة رحمه الله، وهو يقول بأن الصحة لو لم تكن موجودة لما صح النهي عنها أصلا، فإنه لا يقال للأعمى لا تبصر، يقال له يقال لا تبصر للشخص الذي عنده البصر والقدرة، وهو كذلك يقول النهي يعني يدل على أن الصحة موجودة في الفعل. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي. فائدة: إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه وإنما انتقل عن بعض موجبه، فصار كالعموم الذي خرج بعضه، فإنه يبقى حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل. قال: وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب. قال أبو البركات: الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا ولا إخراج بعض مدلول اللفظ. وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا أو يكون بمنزلة التخصيص والله أعلم. إذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة النهي عنه كثيرة في المذهب جدا في العبادات والمعاملات وغيرهما. وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل وفيه نظر والله أعلم. هذه الفائدة الأخيرة وهي خلاصتها كما يقول المؤلف، أن الدليل إذا دل على أن النهي ليس للفساد في موضع معين، كما في مسألة طلاق الحائط مثلا، إذا طلق الرجل امرأته وهي حائط فهذا منهي عنه ولكنه واقع بدليل حديث ابن عمر، فإنه قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، بل هو صرح وقال حسبت علي تطليقة كما في البخاري. فإذا نحن نقول هذا الفعل منهي عنه لكنه صحيح بسبب الدليل الخاص استثناء من القاعدة العامة. طيب هل يكون هذا من باب المجاز؟ يعني هل يصير هذا الوضع وخروج هذه المسألة عن الأصل، هل يصيرها من باب المجاز أو من باب الحقيقة؟ فالمؤلف رحمه الله يقول لم يكن مجازا، لم يكن مجازا، لا يصير من باب المجاز. لماذا؟ قال لأنه من باب العام الذي دخله التخصيص، والعام إذا أخرج منه بعض الأفراد فإنه يكون حقيقة في الباقي. ويمكن لسبب آخر، وهو أن الفساد هنا مستفاد من الشرع كما عرفنا، وليس من إيش؟ وليس من اللغة ولا من العقل، وبالتالي لا يصيره مجازا، لأن المجاز والحقيقة هذه من دلالات اللفظ اللغوية، استعمال اللفظ في غير ما وضع له يصيره مجازا، ولكن هذا ليس من هذا الباب. هذا غاية ما فيه أن الشرع من باب التعزير لهذا الرجل أمضى عليه الطلاق وحسبها عليه، لأنه يستحق أن يعزر ما دام خالف الشرع في هذا، فينبغي أن يعزر وتحسب عليه طلقة، وهذا لا يصيره مجازا، لأنه يصيره مجازا لو قلنا بأن دلالته على الفساد دلالة لفظية لغوية وخرج عن هذا، نعم هذا يصيره مجازا، ولكن الحكم عليه بالفساد إنما أخذناه من جهة الشرع، والخروج عن استعمال الشرع لا يسمى مجازا، ولا يجعل هذا اللفظ من باب المجاز، لأن الحقيقة والمجاز إنما هو باعتبار وضع اللغة وليس باعتبار الشرع. ثم ختم المسألة بأن الفروع الفقهية المبنية على أن النهي يدل على الفساد كثيرة جدا، وما أوردها لكثرتها، وأيضا علق على هذا بأن بعض الفقهاء خاصة داخل المذهب الحنبلي قد يحكمون على بعض المسائل من مسائل النهي بعدم الفساد، ويكون الصواب خلاف قوله، يعني يكون الصواب بقاء هذه الفروع تحت الأصل وهو فساد المنهي عنه. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقرر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إذا في سؤال. كيف؟ مثال؟ لا، يعني أنت طالق إن دخلت الدار هذه ما يحتاج لها سيبوي، هذا كل من يتكلم بلغة العرب يعرف مدلول هذا. لا، لكن بعض المسائل هي مسائل سيبوي، يعني لو قال لها أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمس، إيش تقول فيها؟ ها، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما دخلت الدار، قال لها إن أنت طالق أن دخلت الدار، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ها؟ وقع ولا هو طلاق معلق؟ تمام، يعني هناك فرق بين إن دخلت الدار فأنت طالق، وبين أن دخلت الدار بالفتح. فإن هذه أداة شرط تعليق، إذا لا تطلق إلا إذا دخلت الدار، لكن أن دخلت الدار بفتح الهمزة هذا ليس شرط، ليس من أدوات الشرط، هذا تعليل للطلاق، كأنه يقول لأنك دخلت الدار فأنت طالق، فيكون طلاقا منجزا وليس طلاقا معلقا. هذه ويبغى لها سيبوي، هذه واحد يعني من البادية ما قرأ النحو وقال لها أن دخلت الدار فأنت طالق، نعتبرها صيغة تعليق، لأن مثل هذا ما يدرك هذه الدقائق. يعني والله شوف العلم بحر لا ساحل له، ما في علم تقول خلاص انتهى هذا. ولهذا العلماء يقول العلوم ثلاثة: علم يعني نضج وما احترق، وعلم ما نضج ولا احترق، وعلم نضج واحترق. حتى هذا الذي احترق فيه مجال للزيادة، وهذا ما يؤيده الواقع. يعني أول من كتب الأصول الشافعي أعطانا الرسالة، كتاب صغير جدا، لكن الآن صار عندنا يعني التحرير، مثلا شرح التحبير في شرح التحرير 8 مجلدات للمرداوي، البحر المحيط 6 مجلدات. فالعلوم هكذا متراكمة، والمسائل يعني متزايدة، والناس يزيدون شيئا فشيئا. البابرتي يقول بلغت مسائل أصحابنا يعني الحنفية 1000 1000 و100 1000 و70 1000 ونيف. 1000 1000 يعني 1,700,000. وهذا في القرن 8، وما لك الآن نحن في القرن 15. فالمسائل والحوادث كما يقولون مستجدة وغير متناهية يعني. فمن الصعب، لكن علم الأصول يعني هناك بعض الكتب الكبيرة التي تعد مراجع في هذا، مثل البحر المحيط، مثل نفائس الأصول، شرح المحصول للقرافي، نهاية الأصول لصفي الدين الهندي. هناك بعض الكتب الضخمة التي تعتبر مراجع، وهناك كتب متوسطة ومختصرة. نعم. ما فهمت السؤال. لماذا يختلف في مسألة الفور والتراخي؟ مسألة الفور والتراخي، أيوة. لماذا يختلف فيها؟ أيوة. لا، هو المسألة الأولى وأصل المسألة هل هو الفور والتراخي، اختلفوا لاختلاف الأدلة. الذين قالوا أنه لا يفيد الفورية هم نظروا إلى الصيغة، وصيغة الأمر ليس فيها دلالة في لغة العرب على الزمن، لا على الفور ولا على التراخي. فلما أقول لك صلي ركعتين، ليس هذا مدلوله اللغوي، ليس فيه إلا أداء ركعتين، لكن الآن ولا غدا ولا بعد شهر ما في بيان في هذا. فمختلفوا بأصل المسألة لاختلاف الأدلة في هذا. أما بعد ذلك قد يتفقون أحيانا على بعض القواعد، ولكن يختلفون في تطبيقها على المسألة الفقهية، هل هذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة أو لا تنطبق عليه. وهذا خلاف كما يقال في تحقيق المناط، وأمره واسع، وهو من الخلاف المقبول. ويعني حتى الذين قالوا بأن الشروع في الفرض الكفائي لا يلزم، هم استثنوا بعض المسائل، منها مسألة الجهاد. فإذا شارك في الجهاد وحسب تعبيرهم وحضر الصف، حضر المعركة وحضر الصف، فهنا لا يجوز له أن يتعلل ويقول هذا فرض كفائي ولا يلزم بالشروع، هذه حجة الجبان هذا. لكن أقول له إذا حضرت الصف تعين عليك وحرم الانصراف، وهذا لسبب آخر وليس للقاعدة، وإنما بدليل خاص، وهو تحريم التولي عند الزحف. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وفي الآية الأخرى فاثبتوا. فلهذا المعنى، وإلا المفسدة التي ذكرتها صحيح، لا يجوز ما حضر الصف أن يتعلل بها. من لا يلزمه، لا، هو على القول الأول قول الجمهور كل الناس يلزموا، لأن الخطاب موجه للجميع. الخطاب عام يدخل فيه النساء، الصيغة العامة تشمل الرجال والنساء كما هي القاعدة الأصولية إلا بدليل. بل حتى النصوص التي جاءت بصيغة الذكور يدخل فيها الإناث، ولكن ليس من جهة اللفظ، وإنما من جهة القاعدة الشرعية العامة، وهي أن الأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل يخص أحدهما دون الآخر. فلو جاء النص حتى بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الرجال، فعند الجمهور الفقهاء النساء يدخلون في هذا الحكم، ليس للدلالة اللفظية ولكن للقاعدة الشرعية. منها النساء شقائق. لا، هو الأطفال هل يسمون يا أيها الذين آمنوا؟ غير مكلفين. لا، ما تسقط في الأطفال، لا تسقط، لأنهم غير مكلفين. صلى الله وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. في أمان الله. وصلى الله وسلم.